الدرس الثامن عشر. حامد لزوجته: أين تريدين أن تذهبي بعد صلاة العصر؟ آمنة: أريد أن أزور جارتنا التي زارتني أمس. حامد: أيمكنك أن ترجعي قبل صلاة المغرب؟ آمنة: يمكن إن شاء الله. حامد: أرجو أن تغسلي قميصي الأبيض بعد رجوعك من عند الجارة. آمنة: سأغسله وأكويه إن شاء الله. حامد: أين تريدون أن تذهبوا الآن يا أبنائي؟ الأبناء: نذهب الآن إلى المسجد، وبعد الصلاة نريد أن نذهب إلى السوق لنشتري أقلاما ودفاتر ومساطر. حامد: أين زملاؤكم؟ ما جاءوا اليوم لزيارتكم كعادتهم كل أسبوع. الأبناء: أرادوا أن يذهبوا اليوم إلى المتحف. حامد: يا بناتي، أنا الآن أذهب إلى المستشفى لعيادة سلمى، أتردن أن تذهبن معي؟ البنات: نعم. حامد: ماذا تريدن أن تأخذن لها؟ البنات: نريد أن نأخذ معنا علبة الحلوى هذه، إن سلمى تحب هذه الحلوى كثيرا. حامد: أتريدن أن تأخذن شيئا آخر؟ البنات: نريد أن نأخذ هذه المجلة وهذا الكتاب وهذه الملابس. حامد: أرجو أن لا تأخذن هذه الأشياء كلها، فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. أين خديجة وعائشة وأم كلثوم؟ أيريدن أن يذهبن معنا؟ إحدى البنات: لا أدري أين هن، أظن أنهن ما رجعنا من المدرسة. حامد: هيا بنا يا بنات.